تفسير الآية 33 من سورة يوسف، يقول تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أي حينها قال يوسف صلى الله عليه وسلم متحصنا بالله تعالى، متوكلا عليه تمام التوكل، سائلا إياه الاستمرار على ثباته الذي هو فيه: يا رب، إذا كان لابد من أحد الأمرين، إما السجن وإما الزنا، فإن السجن الذي هددتني به تلك المرأة ومن معها على ما فيه من شدة، والتي ستكون حتما في سبيلك وستهونها علي، وسأكون أثناءها في قرب منك واختلاء معك ورضا بأجرك العظيم في دنياي وأخراي، أفضل عندي وأسهل علي وأحب إلي قطعا مما يدعونني إليه من ارتكاب الفواحش التي ستؤدي لغضبك علي ولعقابي منك في الدارين. هذا وقد قال أحب إلي مما يدعونني إليه، ولم يقل مما تدعوني إليه امرأة العزيز وحدها، لأنهن جميعا كن مشتركات في دعوته إلى فاحشة الزنا، حيث قمن بتخويفه من عقابها وبنصحه بطاعتها والاستجابة لها. قوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أي وإن لم تبعد وتمنع عني يا رب كيدهن، أي تدبيرهن الخفي للمكائد ضدي بما يوقعني في الشر والهلاك، أصب أي أمل إليهن وأستجب لهن فيما يردنه مني، لأني كأي بشر ضعيف بدون عونك وتأييدك وحفظك قوي به، وأكن حتما بذلك إن فعلت من السفهاء الطائشين الذين يرتكبون السيئات والحماقات، لأنهم من الجاهلين بنتائج أمور الشر المتعسة في الدارين وأمور الخير المسعدة فيهما، حيث العلم النافع والعقل المنصف العادل يدعو بالتأكيد دائما لفعل الخير بسعادته وترك الشر بتعاساته، وفعل العكس يعني بالقط قمة الجهل والسفه. والسفهاء جمع سفيه، وهو ضعيف العقل، معطل الذهن، سطحي الفكر، رديء الرأي، لا يحسن التعقل والتعمق والتدبر والتصرف في الأمور. والجاهلون هم الذين يقولون أو يفعلون ما لا ينبغي قوله أو فعله، والعاقل لا يفعل ذلك، ولا يعلمون ولا يدركون ولا يتعقلون ويتعمقون ويتدبرون في حقائق الأمور والأحداث وأعماقها وخلفياتها، ولا يحسنون تقديرها ونتائجها كما يحدث من الجاهلين غير العالمين بما ينفعهم ويسعدهم وغيرهم من علم، الذين يجهلون ولا يدركون ولا يقدرون رقابة الله تعالى لخلقه وهيبته وعقابه وإتعاسه للمسيئين في الدارين وإسعاده للمحسنين فيهما، الذين لا يعملون بما يعلمون، فإنهم والجهلة سواء.